الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فهذه محاضرة سلمكم الله عن فضائل القرآن وآداب حملته. فالقرآن العظيم معجزة باقية إلى قيام الساعة، وفي الحديث ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله عز وجل إلي، وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فالقرآن أعظم المعجزات التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي أعظم المعجزات على الإطلاق وباقي. فالمعجزات الأخرى تكون وقتية، أما القرآن باقي إلى قيام الساعة. لذا على المسلم أن يتعلم القرآن، فضائل القرآن، ويتعلم تلاوة القرآن وآداب تلاوة القرآن. من ذلك سلمكم الله نتعرض لبعض فضائل القرآن، من ذلك فضل التمسك بالقرآن واتباعه، كما في قوله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. كذلك قول الله عز وجل: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فيه البركة وفيه الخير فاتبعوا واتقوا لعلكم ترحمون. القرآن يهدي لأمثل الطرق وأفضلها، قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، للطريق القويم. كذلك الجن قالت: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. فالتمسك بالقرآن يهدي للتي هي أقوم ويهدي للرشد. قال رب العزة: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ومن عظمة هذا القرآن ما قال رب العزة فيه: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. كذلك يقول رب العزة: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. وهكذا الآيات كثيرة تدل على أن القرآن عظيم ومجيد، حتى إن الجمادات تتأثر بالقرآن. يقول رب العزة: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، يعني لكان هذا القرآن. كذلك يقول رب العزة: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وهذه وهي جمادات. القرآن يحمل أحسن القصص، قال رب العزة: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. ففي القرآن أحسن القصص. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. القرآن مهيمن على غيره من الكتب، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فالقرآن ناسخ للكتب المتقدمة، فيه إخبار بما مضى وإخبار عن أمور مستقبلة. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وحصل ذلك. القرآن شرف لحامله، قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك. ويقول رب العزة صاد: والقرآن ذي الذكر. وكان آخر ما وصى به نبي الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله، وقال لهم مرة: أما إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. كتاب الله. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لكتاب الله أن تأتمر بأوامره وتنتهي عن نواهيه. سُئلت عائشة: كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان خلقه القرآن. وهناك جملة فضائل لحملة كتاب الله عز وجل. من حمل كتاب الله عز وجل فذكرت له فضيلة وفضائل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن ومعلم الناس الخير. قال الله عز وجل: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان، من حديث عثمان بن عفان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم. وحامل القرآن يكرم وله منزلة. فهذا نافع ابن الحارث كان واليا على مكة لعمر، فلقيه ببعض الطريق فقال له: من خلفت على هذا الوادي؟ من أمرت؟ فقال: أمرت عليهم ابن أبزة. قال: من هو ابن أبزة؟ قال: مولى لنا. قال: خلفت عليهم مولى، أمير ونائب في الولاية؟ قال: إنه حافظ لكتاب الله، عالم بالفرائض. فقال عمر: إن الله عز وجل ليرفع بهذا القرآن أقوام ويضع آخرين. فهذا المولى قدم في الولاية لأنه حافظ، قال لكتاب الله عز وجل، عارف لمعانيه. والنبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا ما كان عنده مهر، قال: هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال: نعم، سورة كذا وكذا. قال: زوجتكها بما معك من القرآن. وحملة القرآن هم أئمة الصلاة، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله كما في الحديث، وهم أهل الشورى. يقول ابن عباس: كان القراء أصحاب مجالس عمر بن الخطاب وأهل مشورته. كان القراء أصحاب مجالس عمر وأهل مشورته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما استشهد جمع من الصحابة في أحد كان يكفن الرجلين ثم يسأل أيهما أكثر أخذاً للقرآن فيقدمه في اللحد. كذلك سلمكم الله من الفضائل علو المنازل. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأعظم العلم هو علم كتاب الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. كذلك القرآن يأتي شفيع لأصحابه: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ومثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو. تمني حفظ القرآن في حديث ابن عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، غبطة إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. فقراءة القرآن تكون بالليل والنهار، وكذلك الإنفاق يكون بالليل والنهار. وفي رواية أن جارا يسمع جاره يقرأ القرآن فيتمنى أن يكون مثله. فضل تعلم آية أو آيتين، لا تستقل تعلم آية أو آيتين. حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان، وادي في المدينة، أو إلى العقيق كذلك وادي، فيأتي بناقتين كوماوين يعني عظيمة السنام في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: كلنا يا رسول الله يحب ذلك. مسافة قصيرة وتأتي بناقتين، إلى اليوم الناس يتمنون مثل هذه الأمنية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل؟ خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. إلى المسجد تخرج فتعلم آية من القرآن خير لك من ناقة عظيمة السنام. فضل تلاوة القرآن وحفظه، قال الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. كذلك فضل الماهر بالقرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع الكرام البررة. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، ملائكة منازلهم عالية، فهذا الماهر تكون منزلته عالية. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران: أجر التلاوة وأجر المشقة. فلا يخلو أو نعم لا يخلو قراءة القرآن من أجر عظيم، أقله أن يكون لك أجران. فضل الاجتماع على تلاوة القرآن. في حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. كذلك سلمكم الله، هناك فضل لقراءة القرآن في الصلاة. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد ثلاث خلفات، يعني ناقة حامل أو ناقات حوامل عظام سمان، إذا رجع إلى بيته؟ فقلنا نعم، فقال: فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خليفات عظام سمان. في الصلاة تقرأ ثلاث آيات خير لك من ثلاث خليفات عظام سمان. حرف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، حسنة بعشر أمثالها. وحسب الناس أحرف القرآن. تلاوة القرآن حرز من الشيطان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يذكر الله عز وجل في حديث يحيى ابن زكريا لما أمرهم بخمس كلمات، وقال لهم: وأمركم بذكر الله عز وجل، فإن مثل ذكر الله عز وجل كمثل رجل طلبه العدو سراعا حتى جاء حصنا حصينا فتحصن به. كذلك إن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله عز وجل. سبحان الله، إذا كنت في ذكر الله عز وجل فالشيطان بعيد عنك، وإذا ابتعدت عن ذكر الله عز وجل غلب عليك الشيطان وتصرفت تصرف الشياطين والعياذ بالله. طمأنينة القلب بتلاوة القرآن. قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وذكر الله عز وجل المقصود به القرآن. شهود الملائكة، تشهد الملائكة صلاة الفجر. قال رب العزة: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. كذلك أسيد بن حضير كان يقرأ سورة الكهف مرة بالليل في قيام الليل ويرتل، فقرأ فنزلت مثل الظلة فيها مصابيح، وكان ابنه يحيى بجوار الفرس، فكان يقرأ وتقترب هذه الظلة، فجالت الفرس تحركت واضطربت، فخشي على يحيى فترك القراءة، فارتفعت هذه الظلة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير. قال: قرأت يا رسول الله. قال: اقرأ ابن حضير. قال: قرأت يا رسول الله، حتى خشيت على يحيى من الفرس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة كانت تستمع لك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. التداوي بالقرآن، وننزل من القرآن عليكم السلام، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال رب العزة: يا أيها الذين آمنوا قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. شفاء للبدن بإذن الله، وشفاء للقلوب. عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما مرض قالت: كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. فضائل بعض الصور، تلك فضائل عامة لكتاب الله عز وجل وحملته، وهنا فضائل لبعض الصور. أحد الصحابة ناداه النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصلي فلم يجب، فلما انصرف من صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يقل الله عز وجل: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: لو أعلمنك سورة من القرآن قبل أن تخرج من المسجد. فلما أراد أن يخرج قال: يا رسول الله، ألم تقل أنك ستعلمني سورة من القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته فضل سورة الفاتحة. حتى إن جبريل كان جالساً عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمع نقيضاً صوت مثل صوت الباب يفتح، فقال: هذا باب فتح من السماء لم يفتح قط إلا اليوم، ونزل منه ملك لم ينزل إلا اليوم. فجاء فسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بنورين أوتيتهما، فاتحة الكتاب وأواخر سورة البقرة. هذا يدل على فضل فاتحة الكتاب، ويدل على فضل خواتيم سورة البقرة. لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، إلا أعطيته، لأن فيهما دعاء، فيهما دعاء. لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. كذلك يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا في مسير فجاءت جارية فقالت: إن سيد الحي سليم، يعني تقصد لدغ، لدغ، وإن نفرنا غيب خرجوا، فهل منكم راق؟ فقام رجل قالوا: ما كنا نأبه له برقية، ما كنا نعرف أنه يتقن رقية. فرقاه فبرئ بإذن الله. فقالوا له، لهذا الرجل: أكنت تحسن رقية؟ قال: لا، ما رقيت إلا بكتاب الله عز وجل. قلنا: لا تحدثوا شيئاً حتى تسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أعطوهم 30 رأس من الغنم، لا تحدثوا شيئاً، هل يحل لنا الأكل من هذه 30؟ فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما كان يدريه أنها رقية، أن يعني فعلاً أنها رقية، اقسموا واضربوا لي بسهم، تطيباً لخاطرهم وبيان لحل ما أخذوا. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي، أو فوض إلي عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا دعاء، قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، يستجيب الله عز وجل لك كلما سألته. وتعرفون أن الفاتحة لا تصح الصلاة إلا بها، لا صلاة إلا بأم القرآن. سورة البقرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في مسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وفيه أعظم آية، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: أي آية معك أعظم يا أبا المنذر؟ فقال: الله ورسوله أعلم. قال: أي آية معك أعظم يا أبا المنذر؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية، آية الكرسي، دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين الجنة إلا الموت. من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين الجنة إلا الموت. وكذلك الشيطان الذي كان أبو هريرة يقبض عليه، كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا هريرة أن يحرس زكاة الفطر، فكان كهيئة الرجل يأتي يسرق فيقبض عليه أبو هريرة، فيذكر أنه مسكين ولن يكررها فيتركه. ثلاثا، الثالثة قال: لن أتركك. قال: اتركني وأعلمك آية، إذا قرأتها لا يقربك شيطان، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدقك وهو كذب، أتدري من هذا يا أبا هريرة؟ هذا الشيطان. فضل الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في حديث أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وفي معنى كفتاه ثلاث معاني: إما كفتاه لعظم أجرهما، أو كفتاه عن قيام الليل، أو كفتاه من الشرور. كفتاه من الشرور. إنه من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. كذلك حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام أنزل منه آيتين ختب بهما سورة البقرة، ولا يقرأان في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. ثلاث ليال تقرأ الآيتين فيقربك شيطان. سورة البقرة وآل عمران لهما فضيلة خاصة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان تحاجان عن أصحابهما. فعلينا بحفظ هاتين السورتين والعمل بهما لكي نفوز بهذا الأجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة. فضل سورة الكهف، من حفظ 10 آيات من سورة الكهف في الحديث عصم من الدجال. من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وهناك أثر موقوف أن من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، في رواية في ليلة الجمعة، كانت له نور من الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. في الحديث من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. كذلك فضل سورة الفتح في مسلم عفوا في البخاري حديث عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أنزلت علي اليوم سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس إنا فتحنا لك فتحا مبينا أحب إلي مما طلعت عليه الشمس إنا فتحنا لك فتحا مبينا. سورة البينة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال وسماني الله؟ قال أجل. فبكى أبي بن كعب. الإخلاص وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا في سرية فكان كلما قرأ سورة قرأ بعدها قل هو الله أحد فعتب عليه أصحابه وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلوه لما يفعل ذلك؟ قال إني أحبها إني أحبها. فقال أخبروه أن الله يحبه قل هو الله أحد. كان بعدما يقرأ سورة الفاتحة ثم يقرأ سورة مثلا إذا زلزلت يقرأ بعدها في كل ركعة قل هو الله أحد. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم لما تفعل؟ قال إني أحبها. قال أخبروه أن الله يحبه. كذلك رجل سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها في ليلة كاملة يرددها في كل ركعة في قيامه كامل فكأن هذا الرجل تقال لها فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. ومرة قال احشدوا احشدوا سأقرأ عليكم ثلث القرآن فحشد من حشد فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد احشدوا سأقرأ عليكم ثلث القرآن فحشد من حشد فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد ثم دخل. فقالوا الصحابة إني لعل أمرا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم يعني فأدخله عنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني قلت لكم خرج لهم سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا إنها تعدل ثلث القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فقالوا وكيف يقرأ ثلث القرآن كثير؟ قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. كذلك المعوذات قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عامر عقبة بن عامر عفوا ألم ترى آيات أنزلت علي لم يرى مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس يعني مثلهن قط في موضوعهن موضوعهن والتعويذ بهن ودفع الشرور. كذلك عقبة بن عامر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة أمرني أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة. فالآن عندنا آية الكرسي وعندنا المعوذات دبر كل صلاة الإخلاص المعوذات إذا أطلقت تشمل الإخلاص. عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب فجعلنا نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا. قال فأدركته فقال قل. قلت ما أقول؟ قال قل. قلت ما أقول؟ قال قل هو الله أحد. والمعوذتين حين تمسي وتصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. قل. قال ما أقول؟ قال قل. قال ما أقول؟ قال قل هو الله أحد. والمعوذتين حين تمسي وتصبح ثلاث مرات، في الصباح ثلاث مرات، في المساء ثلاث مرات، كل سورة، تكفيك من كل شيء. كذلك الصحابي عبد الله بن خبيب، عبد الله بن خبيب، كذلك صور من القرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر قراءتها. تعرفون في الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان، كذلك في ركعتي الفجر قل يا الكافرون وقل هو الله أحد، سنة الفجر كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا قل يا الكافرون وقل هو الله أحد. يختم الشفع سبح اسم ربك الأعلى في ركعة، قل يا الكافرون في ركعة، وفي آخر ركعة من الثلاث قل هو الله أحد. كذلك كان يقرأ بقل يا الكافرون قل هو الله أحد إذا صلى الركعتين خلف مقام إبراهيم. كذلك يقرأ في العيدين وفي الجمعة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية في العيدين وفي الجمعة. كذلك كان يقرأ سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون، وكان يقرأ في الأضحى قاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. فضل الآية التي فيها سجدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة، إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله أمرت بالسجود فأبيت فلي النار، وأمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة. عكست، يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم مرة، فسجد من سمعه من المسلمين ومن المشركين إلا رجل واحد قال ما أنا يكفيني هذا، وأخذ حفنة من تراب مسح بها جبينه. قال ابن مسعود فرأيته قتل يوم بدر كافرا تكبر عن السجود، ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد معه كل من سمع. كذلك سلمكم الله لابد أن نستذكر القرآن ونتعاهده. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. كذلك إن تعاهدت القرآن أمسكته وإن تركته ذهب عنك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية إذا قام صاحب القرآن به بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيه. لاحظ بالليل والنهار. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. لا تقل نسيت آية كيت وكيت، بل قل بل هو نسي. لا تقل نسيت آية كيت وكيت، وهذا الكراهية للحال لأنه غفل عن استذكار القرآن فلت منه، فلا يكون حالك حتى أنك تقول نسيت كذا وكذا، لم تتعهد القرآن حتى يكون حالك كذا وكذا. كذلك من فضل القرآن حفظه عن ظهر قلب، كما ذكرنا الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة. وكذلك سلمكم الله، كان ابن عباس يقول: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم. قرأت المحكم، حفظ المحكم يعني المفصل. فقلنا سلمكم الله، حفظت المحكم أو قرأت المحكم. يقول ابن عباس: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قرأت المحكم، وكان قريب من سن البلوغ لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عمره 13 سنة. وفي رواية: جمعت المحكم يعني المفصل. وعمرو بن سلمة قال: لم يكن أحد أكثر قرآنا مني. كان تأتي القوافل والناس يسمع منهم القرآن فيحفظ، لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 سنين. ابن 6 سنين كان جمع القرآن أكثر من الكبار، فقدم للإمامة، قدم الإمام وهو ابن 6 سنين. آداب حملة القرآن: لابد من الإخلاص، فمن أول الناس يقضى يوم القيامة قارئ ومنفق وشجاع. يقال للقارئ: بما تدخل الجنة؟ يقول: قرأت القرآن، تعلمت القرآن وعلمته. يقال: كذبت، قرأت وتعلمت. ليقال: قارئ وقد قيل، خذوه إلى النار. فلا بد من الإخلاص، لا يقال، لا تقرأ القرآن ليقال قارئ، يقال مجود، يقال كذا، وتتكسب به عرضا من الدنيا، ما تريد الآخرة. النهي عن قراءة القرآن عند الاختلاف في حديث جندب أخرجه البخاري ومسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم، اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وخرج عليهم وقد اختلفوا في القرآن مرة، فقال وكأن في وجهه حب الرمان غضب: أبهذا أمرتم أو بهذا بعثتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم مما هاهنا في شيء، انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به والذي نهيتم عنه فانتهوا. الاستماع للقرآن والإنصات له: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. بعكس أهل الكفر، كانوا إذا قرئ القرآن يشوشون: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. كانوا يشوشون. الحث على تدبر القرآن: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فيه القرآن سلوى حتى لمن أصيب بمصيبة، ما يسليه شيء إلا كتاب ربه، يتذكر البلاء الذي مر به الأنبياء والبلاء الذي مر على الصالحين كذلك من قبله، وكيف أنهم صبروا وشكروا الله عز وجل، فيكون له سلوة وقدوة حسنة القرآن، ولا يمل قارئه ولا يمل سامعه. مع تكرار أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كذلك أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. حتى رجل جاء لابن عباس فقال إني سريع القراءة، كان يقرأ في الثلاث القرآن في ثلاث، فقال والله لا أنا أقرأ سورة البقرة في ليلة أتدبرها ورتلها أحب إلي أن أقرأ كما تقرأ سورة البقرة في ليلة أتدبرها ورتلها أفضل من أن أقرأ كقراءتك. قال فإن كنت لابد فاعلا في رواية أخرى فاقرأه قراءة تسمع أذنيك ويعيه قلبك. إن كنت لابد مسرعا في القراءة فلا أقل من أن تقرأه قراءة تسمع أذنيك ويعيه قلبك. ابن مسعود قال له رجل قرأت البارحة المفصل في ركعة، المفصل يعني من قاف إلى قل أعوذ برب الناس، قرابة 5 أجزاء في ركعة. قال ابن مسعود هذا كهذ الشعر، لقد علمت الصور التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية النظائر التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، فعد 20 صورة. عد ابن مسعود 20 صورة. تراجعون رواية الحديث في البخاري ومسلم كذلك. كذلك سلمكم الله توقير كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن ينالوا من كتاب الله عز وجل. كذلك سلمكم الله استحباب التطهر لقراءة القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه رجل فذهب وضرب في جدار ثم رد السلام قال إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر. كذلك جواز القراءة بغير وضوء يجوز، لكن نقول أفضل وضوء، لكن من حيث الجواز يجوز. عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وكان قام استيقظ من الليل مرة فمسح النوم عن وجهه ثم قرأ 10 آيات خواتيم سورة آل عمران ثم قام إلى شن المعلقة فتوضأ. قراءة القرآن على الدابة، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وهو داخل إلى مكة مطأطئ رأسه متواضع لله عز وجل الاستعاذة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. حسن الصوت بالتلاوة ورتل القرآن ترتيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، يعني ما أذن ما استمع الله عز وجل كاستماعه لنبي. حديث البراء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم. سبحان الله، نعمة من الله أن الشخص إذا قرأ يشعر أنه من أحسن الناس صوتا، السمع الداخلي له يشعر أنه من أحسن الناس صوتا. حديث وهذه نعمة من الله عز وجل. وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. والقرآن فيه عجب صراحة، تسمع الأعجمي يقرأ أحيانا تحسبه عربي، فإذا تكلم لا يجيد كلمة من العربية، لكن يقرأ القرآن لا تعرف أن هذا أعجمي وهو لا يجيد كلمة. وكذلك أناس يتتعتعون في الكلام، لكن إذا قرأوا القرآن ثبتهم الله عز وجل، سبحان الله. كذلك سلمكم الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمار من مزامير آل داود. ومرة كان يستمع لحذيفة مولى حذيفة سالم مولى حذيفة، فقال: الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. وكذلك قرأ النبي صلى الله عليه وسلم التين، يقول البراء: ما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. البكاء عند استماع القرآن، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. النصارى الذين أسلموا مما عرفوا من الحق موافق لما عند عيسى وما عند موسى عليهم السلام: ربنا آمنا، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. كذلك ابن مسعود سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فقال له: اقرأ. قال: اقرأ عليك وانزل. قال: اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ بسورة النساء حتى انتهى إلى قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك. قال: فرفعت بصري فرأيت عيني النبي صلى الله عليه وسلم تذرفان. كذلك أبو بكر الصديق، تقول عائشة وحفصة إن رسول الله إن أبا بكر إذا عائشة تقول إن أبا بكر إذا أما الناس لا يكاد الناس يسمعون صوته من البكاء، رجل أسيف. كذلك سلمكم الله، القراءة مدا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمد مدا ويقال لمن قرأ: أحسنت أحسنت. قرأ عبد الله رضي الله عنه يقول: كنت بحمص فقال لي بعض القوم: اقرأ علينا. فقرأت عليهم سورة يوسف، فقال رجل من القوم: والله ما هكذا أنزلت. قال: قلت: ويحك، والله لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: أحسنت. سورة يوسف: ويحك، تقول لي ما هكذا أنزلت؟ لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي أحسنت. الجهر بالقرآن والإسرار. سئلت عائشة كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يجهر، ربما جهر أحيانا وربما أسر. خافت فقال: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. وقال: إني أعرف الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم بأصواتهم بالقرآن بالليل. فكانوا يجهرون بالقرآن اليمانيين من الأشعريين. كذلك سلمكم الله، الاقتصاد في القرآن، في قراءة القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه على حسب القدرة. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وكان الصحابة يجزئون القرآن في 7 أيام، يقرؤونه في 7 أيام. يقول البخاري: والسبع أكثر، لأنه ورد 3، لكن يقول البخاري 7 هي أكثر. فما دام أكثر يعني يقصد أنها أصح من حديث 3. ومن نام عن حزبه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام عن حزبه قرأه من النهار في 12 ركعة، صلى من النهار يقرأ القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه فقرأه ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر فكأنما قرأه من الليل. هذا يعني فضائل القرآن وبعض آداب حملته. نسأل الله عز وجل أن نكون من أهل القرآن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.